جعلها لله فهذا تأكيد للأولى وزيادة عليها، إذ منعه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية. وإن أراد بقوله جعلها لله أي اقترنت بفعله قرائن دالة على ذلك من إذنه للناس في الدفن فيها فهي عين الأولى، وإن أراد أنه وقفها بقوله فيدل بمفهومه على أن الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية، وهذا لا ينافي الأولى لأنه فيها يضم إلى فعله إذنه للناس في الدفن، ولم يوجد هنا، فانتفت هذه الرواية للاحتمالات. قال عن الإمام فيه روايتان، لا بد من القول الشافعية ما ينفع فيها الفعل، والرواية الثانية يجوز فيها الفعل، لكن هنا لما قال الرواية الثانية قال عنه والأخرى لا يصح إلا بالقول، الأولى صح بالقول الفعل والثانية لا يصح إلا بالقول ما يصح بالفعل. فالشارح رحمه الله قال هؤلاء الذين بنوا على أن الإمام يرى أن الوقف لا يصح إلا بالقول لا يصح إلا بالفعل فيها احتمالات، ولا حاجة إلى التطويل ببيان هذه الاحتمالات، قال لما بينا هذه الاحتمالات دل على أن هذه الرواية لا تخالف الرواية الأولى التي فيها أن الوقف كما يصح بالقول تصح بالفعل، وكلاهما تعضد الأخرى. نعم. فانتفت هذه الروايات للاحتمالات وصار المذهب رواية واحدة، فصار بمنزلة من قدم إلى ضيفه طعاما كان إذنا في أكله، ومن ملأ خابية ماء كان سبيلا له، وكالبيع والهبة. وأما الوقف على المساكين فلم تجري به عادة بغير لفظ. يقول هؤلاء الذين احتجوا أن الوقف لا يكون إلا باللفظ كالوقف على المساكين، من أوقف دارا على المساكين لا بد يتلفظ، كيف نعرف المساكين إلا باللفظ؟ قال هذا اللفظ غير التصرف الفعل، التصرف الفعل يبين المراد، أما المساكين لا يتبين مرادهم إلا باللفظ، ولا قياس هذه على هذه. فالشاهد أن قول الإمام لا يخالف لا يتخالف، فيجوز الوقف بالفعل كما يجوز الوقف باللفظ، كلاهما يدل على جوازه. نعم. فرع الأخرس يصح وقفه بالإشارة المكفنة كغيره. الأخرس لما قلنا الوقف بالفعل والقول، طب ما أراد الأخرس أن يوقف كيف نعرف؟ قال إذا أنت سوى إشارة تبين أنه يفهم ما يراد فوقفه صحيح، وقفه صحيح. وإذا أراد أن يطلق الأخرس كيف يكون طلاقه؟ قال إذا أشار إشارة تبين يفهم منها أنه يطلق فطلاقه صريح صحيح كالصريح، وإن كان لا يفهم منها فلا تكون صريح، قد يكتب وقد لا يكتب وقد يشير. نعم. وصريحه وقفت لأنه موضوع له وكلفظ. إيش معنى موضوع له؟ يعني هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، فقال وقفت هذه الدار في سبيل الله، هذه اللفظ يفهم منها أن هذا حبس لله عز وجل، ما يباع ولا يوهب ولا يورد، أصله وضع هكذا بالشرع باللغة، هذا معنى موضوع له، وضع اللفظ لهذا المعنى. نعم. وكلفظة التطليق في الطلاق وحبست وسبلت لأنه ثبت لهما عوض في الشرع، فمتى أتى بواحدة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. ثبت لهما عوض في الشرع، ماذا إيش معنى عوض؟ لكن كأنه أراد ثبت لهما معنى في الشرع، كأنه أراد ثبت لهما معنى في الشرع، فمن أتى بواحدة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. ليه قال من غير انضمام أمر زائد؟ لأنه لو كان غير صريح لو كان كناية لابد من أمر زائد، لابد من إشارة أو معنى أو لفظ آخر يرفع الاحتمال الوارد في الكناية. الكناية تحتمل معنيين، ما يحتمل الصريح ما يحتمل إلا معنى واحد، لكن الكناية تحتمل معنيين، لابد من إضمام لفظ آخر يرفع الاحتمال الثاني. نعم. ولو عبر بأو كالوجيز والفروع لكان أولى. وفي كلام بعضهم أن الصريح لا ينحصر في الثلاثة، وفي المغني والكافي إذا جعل علو موضع أو أسفله مسجدا صح وكذا وصف. يقول وفي كلام بعضهم أن الصريح لا ينحصر في الثلاثة، بعض أهل العلم قال الصريح لا ينحصر في الثلاثة، هذا حسب العرف. لو تعارف أهل قرية أن كل من قال المساجد ما يحتاج صريح وكناية لأنها واضحة، والربط والجسور هذه ما يحتاج لها، لكن في أشياء أخرى لا بد من لفظ صريح. لو إنسان بنى مظلة في شارع مزدحم أو بنى دارا ثم أراد وقفها لا بد من يأتي بلفظ يبين ما المقصود من بناية هذه الدار. هذه اللفظة لو تعارفوا قال أنا بنيت هذه وجعلتها مرتادا لأهل العلم، وكلمة مرتاد في القرية اعتادوا بها أن يعرفوا أنها وقف يحبس أصلها وينتفع بثمرتها أو منفعتها، كلمة مرتاد حقيقة صريحة لأنهم تعارفوا عليها. هذا الذي يقول إنها ليست محصورة في الثلاثة، لو جعنا إلى اللغة والناس ما لهم أعراف ما لهم عرف رجعون إليه نقول أنه لا بد من أحد الألفاظ الثلاث في الصريح، لكن إذا تعرف الناس على لفظ وجعلوه كالصريح أصبح صريح. لو رفع إلى القاضي وقالت المرأة هذا زوجي طلق، قال ماذا قال لك؟ قال لي حبلك على غاربك. علم القاضي أن أهل القرية إذا استعملوا هذه اللفظة بمعنى أني طلقتك طلاقا بائن لا خلاص خرجت من عصمتك. ولو جاء أحد يتفلسف من أهل اللغة قال حبلك على غاربك كناية ليس صريحا، قالوا له لا وليس صريحا عندك وعند أقوام آخرين، أما هؤلاء الذين نطقوا به لا يعنون به إلا الطلاق البائن نعم به غيره. عرفنا هذا؟ نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ذكر أربع أركان للوقف ولم يذكر إلا ثلاثة. ما ذكر إلا ثلاثة؟ هي الواقف والموقوف عليه وما ينعقد به ومحله. لازم ما في محله؟ لا يذكر محله عين. الواقف والموقوف عليه والشيء الموقوف، الواقف والموقوف عليه واللفظ والشيء الموقوف عنه. لما تطلب شيئا نفس كذلك ما هي الشيء؟ ما ذكرت أضيفه منه. الواقف والموقوف عليه والمحل واللفظ، المحل يعني الشيء الموقوف والمحل واللفظ. ذكر أن العين ها؟ أن العين موقوف. ذكر العين موقوفة؟ لأن العين موقوفة بس العين موقوفة هي معناها وسمي وقف سمي وقف اللي من عين موقوفة. عجيب. لا دي غيرها هو ذكر المحل معناها يعني. مش في أسئلة في شيء؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نريد معرفة الحكم في من يفجر نفسه كما هو حاصل في فلسطين ليدمر عددا من اليهود ويقتلهم، هل ما يقوم به عمل استشهادي أو غير أو لا يعتبر شهيد؟ من يقدم على ذلك؟ إذا علمنا أن العدو شيوخهم ونساؤهم عدو للمسلمين يقاتلونهم، ووجد الإنسان أنه لا مكان له للانتقام أو خروج من الذل إلا بهذه الطريقة فليفعلها. لكن أما أن يقصد ناس أن العدو أنواع، في عدو ما يقاتل للرجال، نساء ما يقاتل للأطفال ما يقاتل، ما يصح أن يفعل هذه العملية، وهذه تعرض ضعفا الناس الذين يحبون الإثارات ويحبون كالأصحاب ثورات ومالغ وجاهد ونصب ورئاسة وكذا دولة، الذين يجاهدون في سبيل الله ويعلم أنه لا يمكن النكاية بالعدو وإذلاله وكذا إلا بهذه الطريقة يفعل ذلك. نعلمنا أن الطرف الآخر خصم عنيد، نساؤهم ورجالهم كلهم عدو للمسلمين يفعل ذلك. يقول السائل إذا سأل ما أصح أن أسئلة تعرض في مثل هذه الجماعات ويريد بها الاستمتاع الفكري لأجل أن يعرف، لا يقول الرجل قلبه مشغول ويحب يترضى عن هؤلاء يسترحم عليهم وما يدري، فنبين حكم الله إذا جاء فيما نعرفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما عدا ذلك أطرأ. قوله لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف يدخل فيه لو فرض للناظر أم هو مقتصر للناظر الذي لم يقرض له؟ يقول قوله لا جناح عن من وليها أن يأكل بالمعروف، هل يدخل فيه لو فرض للناظر أم هو مقتصر على الناظر الذي لم يقرض له؟ الذي ما فرض له، الذي لم يجعل له رسم معين. الباقي إذا قال من ولي هذه الدار فله 5% هذا ما يأكل شيء، وإذا ما نص له أن يأكل بالمعروف. الإخوة يذكرون مسألة كريمة. طيب احنا كنا وعدنا أن نتكلم على مسألة أن الإنسان إذا أراد أن يستلم راتبه من البنك فذهب فقال له البنك، فذهب وجد البنك مزحوم وما استطاع لا في اليوم الأول ولا الثاني وعمله يعني لا يقتضيه أن يخرج ويتضرر من التأخر، فإذا ذهب إلى مكان آخر قال له ادفع 50 ريال ونعجل لك الراتب. أولا لو البنك نفسه قال أنا أدفع لك مقدما على أن تدفع كذا، هذا لا يجوز، هذا ربا بعينه، أنه أكل أموال الناس بغير حق، كأنه يقول حقك ما أعطيك إياه إلا إذا قدمت لي شيء معين. لكن إذا ذهب إلى بنك آخر قال البنك الآخر نعم أنا هذا البنك مو محول، هذا الشيك مو محول عليه، لكن أنا أصرفه لك مقابل أن تدفع لي كذا، فيقال أن هذا البنك إذا قال له ذلك ويعلم أن البنك في معاملته هذه إنما يقوم بها مقابل أعمال إضافية لا تجب عليه. إيش معنى أعمال إضافية لا تجب عليه؟ يعني هو ليس مكلف أن إذا قال هذا البنك محول إلى الراجحي فأنا أذهب إلى البنك الأهلي، البنك الأهلي قال هذا محول علي لكن أنا أصرفه لك مقابل كذا، ويعلم أن الأنظمة ما تقتضي أنك تخرج عن خلاف ذلك البنك، قال إذا قال أنا أحوله أدفعه لك مقابل كذا قد يكون له شبهة في حق أن يطلب شيء مقدم. لكن إذا كان العرف بينهم أنه لو كان الشيك محول باسم كذا ثم ذهبت إلى بنك آخر والبنك الآخر العرف يقتضي أنه لو قام بمثل هذه العملية صاحب الشيك له أن يقتضيه من بنك آخر، فما يجوز أن يطالب بشيء، فما يجوز له أن يطالب بشيء. ثم صاحب الحق إذا علم أنه إذا ذهب وتباطأ به الأمر فيستحسن إذا صدره الله إلى آخر الشهر يصبر اليومين والثلاثة حتى يخف الزحام ولا يستدعي نفسه في دخول شبهة لأجل أن يذهب فيطالب كذا. وإلا عندنا في ما مر علينا من البيوع في باب الديون ضع وتعجل، يكون لك على فلان مبلغ من المال إلى أجل ثم اضطرك الحال أن تطلب منه المال قبل أجله إما لسفره أو سفرك أو حاجة، وتقول له ادفع المبلغ كامل وأنا أعطيك 5% منه. هذه يجيزها الحنابلة وواردة، لما عند الحنابلة يائس في هذا الشيء. فهذا الذي قال ضع من راتبك 50 ريال وأنا أعجل لك هذا، فليس هو المقرض صاحب المال، المال مو من عنده، المال هو حق للمستلم، فليس له أن يشترط عليك أن كذا وتعمل كذا إلا إذا كان مقابل خدمات زائدة. وأنا أقول لأصحاب الحاجات في هذه، الذي صبرهم الشهر يصبرهم أيام، ومن يتصبر يصبره الله، هذا آخر ما وجدت عنده. لكن اسألوا أنت أنظمة البنوك في هذا، إن كان هذا ما يجوز عندهم فلا يجوز البنك الآخر أن يقول لك، أن يقول لك ادفع كذا وأنا أصرف لك. ما أدري أبو بكر عنده شيء؟ ما عندك حاجة يعني؟ البعض يرتبط المدة الشهر، يكون فرق نهاية الشهر هو يريد أن يصرف من أول، يعني من 20 أو 25 قبل المدة. أي هذا سؤال آخر، يقول أن الشيك مكتوب فيه أنه لا يجوز صرفها إلا في نهاية الشهر، وهذا يريد استعجالها، يريد استعجالها. فإن كان المبلغ رصيد موجود في الجهة المحول إليها، فقال أنا لا أعجل لك هذا إلا أن تقدم شيئا تضعه من المال، فهذه تدخل بمعنى قوله ضع وتعجل. لكن إذا كان المبلغ ليس رصيدا عند هذه الجهة إنما هو محول له، هذا لا يجوز. كان المبلغ عندهم رصيد أول، أموالهم موجودة في هذا البنك، ثم حولوك لتتقاضى راتبك من تلك الجهة، قال أنا ما أعجل لك إلا إذا وضعت كذا، هذه فيها شبهة. أما إذا كان هم الذين حولوا الراتب إليه ثم استغل قال أنا أعجله لك مقابل كذا، هذا لا يجوز حقه، هذا لا يجوز حقه وربا. ومن استغنى يغني بالله، ومن يتصبر يصبره الله، الله أعلم. Thank you.